بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة 13 من شهر الله المحرم للعام 38 بعد 144، يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظهم الله تعالى بأبنائه وإخوانه في مسجد الإيمان ببلدة أبي عيسى بمدينة الزاوية الليبية، حرسهم الله وسائر بلاد المسلمين، عبر إذاعة جلسة علم بارك الله في القائمين عليها، لمحاضرة بعنوان توجيهات ونصائح منهجية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني في بلدة أبي عيسى بطرابلس بالزاوية، وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن ينعم عليهم نعمة الأمن والأمان، وأن يسلمهم من شر الفتن المضلة التي داهمت ليبيا وعلى رأسها فتنة الخوارج المضلين، وعلى رأس هؤلاء الخوارج المضلين هذا الصادق بل الكاذب الغرياني، وليس الصادق، إنه والله ليس صادقا. وكما هو مذكور في عنوان المحاضرة أنها بعنوان توجيهات ونصائح منهجية. نعم، أول نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني هناك في بلدة أبي عيسى وفي كل مكان، أن يا فاطم الحول الحسان وطالبا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نخلص العمل لله عز وجل. هذه أول نصيحة وأهم نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني هناك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بكلمة التوحيد كما بعث بها الأنبياء والرسل جميعا، وكلمة التوحيد تقوم في أصلها على الإخلاص، على إخلاص الدين لله وعلى تقوى الله عز وجل. وكثير من الآفات التي تصيب العبد سواء في قلبه أو في عمله إنما مصدرها من ضعف الإخلاص وقلته، والذي يترتب عليه ضعف التقوى. ولذلك أمر الله عز وجل في غير ما آية بوجوب إخلاص الدين له، وكما قال سبحانه في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إخلاص الدين لله هو البداية، ثم يلي ذلك حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنك تعلم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله وأموره اليومية وفي طول عمره، وأن تحرص على أن تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم القولية والعملية هذه. وهذا لن يقول إلا بالعلم أولا، أن تتعلم أولا، ولذلك العلم قبل القول والعمل. فهذه من أهم النصائح المنهجية التي ينبغي أن يحرص عليها العبد الذي يريد النجاة، أن يعرف ترتيب الأمور. ما معنى كلمة منهج؟ المنهج هو أنك تسير في خطواتك وأمورك على نظام شرعي. فيقال المنهج في طلب العلم، يعني كيف تنظم أمر كيف تطلب العلم. المنهج في العبادات، كيف تنظم أمر العبادات، كيف تكون عبادتك. فنحن نسير في هذه الدنيا بنهج شرعي، لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. فأول ما ينبغي أن تحرص عليه بعد إخلاص الدين لله حسن المتابعة. كما بينت أن حسن المتابعة يبدأ أولا بالعلم، هذا رقم واحد. فالذين يريدون العمل قبل العلم خالفوا النهج، خالفوا المنهج. ونضرب مثالا بجماعة التبليغ والدعوة، ويريدون العمل، يقولون نريد أن نعمل، أن نخرج للدعوة وللذكر، طبعا على طرائقهم المبتدعة. ولكن الذي يعنينا الآن أنهم جعلوا العمل والقول قبل العلم، ولا يتم اكتفوا بهذه القبلية بل ألغوا العلم، يعني جعلوا العمل والقول بغير علم. ولذلك كان أحدهم يأتي إلى مجلس العلم فيصرخ في أهلي قائلا: أنتم هنا تتذاكرون وتتعلمون والناس تحترقوا في الخارج. هذه حدثت فعلها واحد مرة حقيقة، كنت في مجلس علم فدخل أحدهم يقول هذا الكلام: أنتم هنا تتعلمون والناس تحترق في الخارج، هناك حريق في الخارج. أدركوا الحريق قبل العلم. طب كيف ندرك الحريق ونحن لا نعرف كيف نطفئ الحريق أيها الفيلسوف؟ هذه فزلكة وفلسفة تعلموها من الكفار. إنما العلم قبل القول وقبل العمل، وبغير علم لا يصح القول ولا يصح العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ويحض على العلم في غير ما حديث. ومن أهم ما يكون طريقا للجنة هو العلم. إن العلم طريق الجنة، ولا طريق للجنة إلا به. هذه من أهم النصائح المنهجية التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم قبل أو بعد أن يعلم الإخلاص. فإخلاص بلا متابعة كطائر بجناح واحد. وهناك من يقول إن الإخلاص يكفي، كالذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب فقط لا يدخل في العمل، لا يدخل في المتابعة، يعني كما يقول العامة: الله أو الرب رب قلوب. كيف يكون الله عز وجل ربا للقلوب فقط، بل هو سبحانه رب للقلوب ورب للأبدان ولكل المخلوقات. فالشاهد أن المتابعة قرينة الإخلاص. هذه أول أهم نصيحة أنصح بها إخواني. فاحرصوا على العلم والتعلم وعلى الفقه والتفقه، وكونوا فقهاء حلماء ربانيين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلي ذلك أو يعني كمال ذلك وملاك ذلك الأمر الاتباع للسلف الصالح. فالإخلاص مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكون على الوجه الصحيح إلا باقتفاء آثار السلف الصالح في هذا الأمر، لأن الله عز وجل قد رضي عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ورضي عمن اتبع سبيلهم وجعل سبيلهم سبيل المؤمنين. جعل سبيلهم سبيل المؤمنين الذي هو السبيل المرضي. السبيل المرضي، نعم. و وكذلك من الأمور الهامة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم في سبيله أن ينأى بنفسه عن الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، اللهم إني أعوذ بك من الفتن. والفتن على أنواع، هناك فتنة في الدين وهناك فتنة في الدنيا. وفتن الدنيا وإن كانت بلا شك يعني مذمومة وعليك أن تبتعد عنها، ولكن الفتنة في الدين أشد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى تحت باب التعوذ من الفتن، حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى وحي يوحى، وكلامه بيان للوحي أي للقرآن، وكلامه وحي كذلك. فقال أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فأنشأ عمر قائلا أو فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائذا بالله من سوء الفتن. وفي رواية قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. هذه روايات ثلاث: نعوذ بالله من سوء الفتن، وعائذا بالله من سوء الفتن، وأعوذ بالله من سوء الفتن. نعم. هناك رواية الرابعة: عائذا بالله من شر الفتن. وكلها بمعنى واحد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التعوذ من الفتن. ولذلك حذرهم من هذه الفتن بما أوحى الله به إليه، حذرهم من الفتن الحاضرة ومن الفتن المستقبلة. وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي رواية من حيث يطلع قرن الشمس. وفي يعني رواية للحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ومستقبل المشرق، أي الفتنة تأتي من قبل المشرق، وشرق المدينة في ذاك الوقت هو العراق. ولذلك جاء أيضا في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله في نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هكذا أهلا قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا والشاهد الذي يعنينا في هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الفتن، وحذرهم من مواطنها التي علمها بالوحي بما أوحى الله به إليه. وأمرهم بالاستعاذة منها، وهذه من أهم التوجيهات النبوية التي هي بلا شك توجيهات منهجية. هذا منهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعدهم، أن يحذروا من الفتن وأن يبتعدوا عنها وأن يستعيذوا بالله منها. وطبق الصحابة هذه التوجيهات النبوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تطبيق. نعم. وقبل أن نشير إلى ذلك، أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي نجدنا، وأنه بيّن أن الفتن تأتي من هناك، المقصود بالنجد أي ما ارتفع من الأرض، وليس المقصود بالنجد الآن البلاد المعروفة بنجد التي هي جزيرة العرب، إنما سميت بذلك من باب النسبة والتناسب. يعني النجد، كل نجد من الأرض مرتفع منها نسبة إلى غيرها. فنجد أهل المدينة العراق. لماذا؟ لأن بلاد العراق مرتفعة عن أرض المدينة، فالعراق بالنسبة للمدينة تعتبر نجدا. العراق بالنسبة للمدينة تعتبر هي نجدها. فلا حجة في هذا الحديث على من يريدون أن ينزلوا هذا الحديث عليه على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنها خرجت من نجد أي البلاد، أي بلاد نجد أي الجزيرة، جزيرة العرب، فليس مقصود هنا نجد العلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الأمر، وكان يحثهم على أن يبتعدوا بأنفسهم عن الفتن، ولذلك أمرهم أن ينؤوا بأنفسهم عن فتنة الدجال إذا ظهرت. في حياتهم. فقال: إذا رأى أحدكم الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب نفسه مؤمنا فيفتتن. بل كان يأمر أصحابه أن يستعيذوا بالله منها على وجه الخصوص، لأنها كما بين صلى الله عليه وسلم ما بين قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. وما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. في أعظم الفتن التي تختتم بها الفتن في آخر الساعة أو في قبل قيام الساعة. فحديث عمران بن حصين هذا، وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني كما قال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. هكذا في هذه الرواية. وفي رواية قال: أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام خلق أمر أكبر من الدجال. فهو أمره عظيم، لأنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية والألوهية، ومعه جنة ونار، ونار وجنة وجنة ونار. وقد جاء بلفظ فتنة، أي ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال، هكذا بلفظ فتنة في خارج مسلم. فجاء في رواية ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني: بلفظ فتنة أكبر من الدجال. وكذلك في رواية الطبراني في معجمه الكبير من حديث هشام بن عامر: في الحديث، نعم، أخرجه مسلم من حديث هشام بن عامر وليس من حديث عمران بن حصين كذلك، ولكني كأني وهمت هو من حديث، نعم، هشام بن عامر عند جميعهم، مسلم وابن أبي عاصم والإمام الطبراني، نعم. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وتفرد به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وقوله بادروا بالأعمال ستا، أي يعني عليكم بالاجتهاد في العمل قبل ظهور هذه الستة، لأن بها وبظهورها تقوم الساعة، وهذه الستة تأتي متوالية، متوالية، لأن أشراط الساعة الكبرى إذا وقعت انفرطت كالعقد، كحبات العقد، يعني يأتي أحدها تلو الآخر، كما نعلم أن الزمان يتقارب كلما اقتربت الساعة، كما قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فلنحرص على أن نبادر بالأعمال الصالحة التي تقوم على الإخلاص والمتابعة وعلى اقتفاء هدي السلف قبل أن نتعرض لهذه الفتن، وأن نبتعد عن الفتن. الفتن التي في زماننا هي كلها تمهيد لهذه الأشراط الكبرى، وعلى رأسها فتنة الدجال، أولها ظهورا. ومن هذا أن نكون يعني متعاونين على البر والتقوى، وأن يحب أحدنا أخاه في الله. فلتكن العلاقة التي تربط بين الإخوة الأخوة والحب في الله، وأن يحرص كل على صاحبه وعلى هدايته وعلى يعني سداده، أن يكون عونا له لأن يكون عونا عليه، أن يكون معينا له لأن يكون معينا للشيطان عليه. فالذي يحب نفسه فقط هذا عنده نقص في الإيمان، كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما تحب لنفسك الهداية والتوفيق فلتحب ذلك لأخيك، كما تحب لنفسك العلم وأن تكون من أهل العلم وأن تكون من الذين يعني يجالسون العلماء فلتحب ذلك لأخيك. ونترك الفواحش من الغيبة والنميمة والتعرض للأعراض بغير حق مما لا يرضي الله عز وجل. فعلم الجرح والتعديل علم شريف يحمي الأمة من الفتن، والذين يريدون أن يتخذوا هذا العلم ذريعة للخوض في الأعراض بغير حق أو لإثارة الفتن هؤلاء لم يعرفوا قدر هذا العلم ولم يعرفوا أصوله. فعلم الجرح والتعديل علم شريف من أشرف علوم الحديث ومن أهم أسباب حفظ هذا الدين، وقد بينت هذا من خلال رسالتي التي سميتها بعلم الجرح والتعديل تعريفه وتاريخه وثمراته، والتي قدم لها عدد من أكابر أهل العلم وأقر ما فيها من نصيحة تبين فضل هذا العلم وثمرات هذا العلم. فليحرص إخواننا على أن يقرأوا هذه الرسالة حتى يتعلموا ما هو علم الجرح والتعديل وكيف تكون أدابه، لأن البعض للأسف يخوض في هذا الباب بجهل أو بحمية كاذبة، فيجرح فلانا ويطعن في عرض أخيه بالجهل ويهجر إخوانه بجهل وغير ضوابط شرعية. والغلو موجود للأسف عند بعض هؤلاء في مسألة التجريح والجهل والهجر ولا نقول كما قال أهل البدع والأهواء من الحزبيين كمحمد بن حسان إن السلفين غلاة تجريح، لا، من نحن الذين رددنا على هذا وبينا أن السلفين حقا هم من أشد الناس إنصافا في تعديلهم وتجريحهم وفي يعني إخوتهم وهجرهم، لا يهجرون لأهواء النفوس ولا يحبون للدنيا، إنما يحبون في الله ويبغضون في الله. وإني ألحظ عند إخواننا في ليبيا على وجه الخصوص الغلو في هذا الباب، فليحذروا من هذا الغلو على البعض. أنا ما أقول أن على البعض عندهم شيء من صور الغلو في مسألة الهجر وفي مسألة التجريح بغير بينة وفي مسألة التعرض للأعراض بغير تقوى ولا ورع، فليحذروا من هذا، فإن العلماء كانوا أشد الناس حذرا في هذا الباب، وما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا تدينا كما كان حال شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، فكما شهد له أبو حاتم وغيره أن شعبة ما تكلم في هذا الباب أي في باب الرجال إلا حزبة، كان شعبة يتكلم حزبة لله، لم يفعل ذلك عن اتباع للهوى ولم يرجو بذلك دنيا ولا صيت ولا جاه، إنما يفعل ذلك احتسابا عند الله لتحذير المسلمين من شر يحيق بهم بسبب راو يروي رواية فيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يضبط هذه الرواية ولم يحسن نقلها مما يدخل في حديث رسول الله ما ليس منه. ولهذا كان يقول: لأن يكون فلان عدوي أحب إلي من أن يكون فلان خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هدي العلماء وكان أدب العلماء. ولذلك الغيبة والنميمة هي من الأخلاق المذمومة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أشد التحذير، لأنها من أسباب الفتن. وكما صح أو جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالكبائر أو ألا أنبئكم نعم بالعضه؟ فقالوا: ما العضه يا رسول الله؟ قال: القالة بين الناس، أي النميمة. أي النميمة، فالنميمة شأنها عظيم. النميمة هي القالة بين الناس، أن ينقل كلاما من فلان إلى فلان كي يفسد بينهم. ولذلك كان الصدق يهدي إلى البر ويهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار. فالذي ينقل كلاما وقد يكون كاذبا فيه هو فاجر في نقله، واقع في الفجور في النقل بالكذب، وواقع بالتالي في كبيرة أخرى وهي كبيرة العضة، أي القالة بين الناس، النميمة التي هي من أسباب عذاب القبر. فليحذر كل منا من هذا المصير، وإياك أن تتهاون في هذا الباب فيكون مصيرك أهل النار. وكذلك الغيبة، أن تذكر أن تذكر عيوب أخيك في غير حضوره مما يغضبه. فالبعض يتجاوز للأسف الآن في الغيبة تحت دعوى النصيحة، لا، هذا ليس سبيلا شرعيا. يعني يذكر معايب إخوانه في غير حضورهم تحت دعوى النصيحة، لا، هناك ضابط. فرق بين التحذير من أهل البدع الذين عرفوا بالبدعة وبالضلال وبالدعوة إلى البدعة، وبين إخوانك الذين هم على نهج السلف الصالح ولكن عندهم أخطاء، عندهم عيوب كحالنا جميعا، فلا يخلو أحد منا من نقص. فلا تتعمد ذكر عيوب إخوانك أمام الآخرين في غير حضرين، فإن هذا من الغيبة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرينة النميمة. واحذر أن تكون من الذين يأتون هؤلاء بوجه ولا بوجه، فهذا من شر الناس يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: تجدون شر الناس يوم القيامة من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والذي يسمى بذي الوجهين. وللحافظ ابن عساكر رسالة في ذم ذي الوجهين وذي اللسانين. هؤلاء الذين يتكلمون بعدة ألسنة على حسب اللباس الذي يلبسونه، هؤلاء فيهم نفاق. وهذا حال الحزبيين من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم. وعلى السلفين أن يحذروا أن تتسرب في وسطهم هذه الأخلاق المذمومة التي لا ترضي الله عز وجل، والتي هي من أخلاق أهل البدع. نعم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أخرج في كتابه الأدب المفرد تحت باب العياب أثرا عن أبي يحيى حكيم بن سعد أنه كان يقول سمعت عليا يقول لا تكون رجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. قال شيخنا العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد قوله أي قول علي لا تكون عجلا، العجل هي مفرد عاجل أي لا تتعجل، يعني لا تكون من المتعجلين. نعم، مذيعة هي جمع مذيع والمبالغ في نشر الأخبار. هم الذين يشيعون الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقوله بذورا هي جمع بذور، والذي لا يستطيع أن يكتم سرا أي المفشون للأسرار. أنا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، ولعل في رواية إن من ورائكم بلاء مبلحا من بلحة أو من بلح الرجل بلوحا أي إذا أعياه. فيقول بلح الرجل أي أعيا، أصابه الإعياء. هذا البلاء يكون سببا في إعياء صاحبه. ومملحا وأمورا متماحلة ردحا. نعم، قال الشيخ زيد المتماحل من الرجال الطويل، وأمور متماحلة أي فتنا طويلة المدى أو المدة. ردحا جمع رادح وهو الجمل المثقل حملا. والمعنى الفتن الثقيلة العظيمة. والخلاصة أنه قد جاء في هذا الأثر عن خليفة الراشد علي رضي الله عنه النهي عن هذه الأمور. النهي عن هذه الأمور. فقوله لا تكون عجلا مذيعة هذه نعمة النصيحة من علي رضي الله عنه والذي نحتاج إليها. لا تكون من الذين يذيعون الشر والفتن، أول ما يحدث شيء تحدث فتنة يبادر إلى أن يذيع هذا، ويعني كأنه يفرح قلبه إذا حدثت الفتنة بين المسلمين وينقل كلام فلان إلى فلان، ينقل كلام فلان إلى فلان من باب أن يذيع الشر. فلا تكونوا مذيعة للشر، ولا تكونوا بذرا. والذي يظهر لي أن قوله لا تكونوا بذرا إذا تكونوا الذين يفشون الأسرار التي يترتب عليها الفتن. وكم من للأسف من سفيه يفعل ذلك يعني يوقد أو يؤجج نار الفتن. احذروا من كل هذه الأمور، والنصائح والتوجيهات المنهجية هي كثيرة بلا شك، ولي عدة محاضرات بعنوان قريب من هذا والتي سميتها بنصائح وتوجيهات منهجية للبادئين في السلفية، وكانت عبارة عن 5 محاضرات فارجعوا إليها تجدون المزيد من هذه النصائح والتوجيهات، ولعل في هذه المحاضرة ما يكون فيه فائدة أيضا تضاف إلى هذه الخمس محاضرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم. نعم، هناك عدد من الأسئلة. وردت من اللجنة والمشرف على مسجد الإيمان، فلو تتفضلون بالإجابة عليها بارك الله فيكم. ممكن السؤال الأول، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، تحدث بعض المشاكل أحيانا كما لا يخفى عليكم بين طلبة العلم السلفيين، فما هو الواجب على السلفي في هذه الحالة، وما نصيحتكم لمن يدخل نفسه في مثل هذه الأمور وهو ليس بطالب علم، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ والله لعل ما ذكرته في كلمتي فيه الكفاية في الإجابة عن هذا السؤال، من عدم التعرض للفتن، من عدم التعرض للفتن، من البعد عن أسبابها، ومن ترك الغيبة والنميمة والتي تؤدي إلى الفتن. فالذي لا دراية له بالأمور والعلم عنده، فما ينبغي أن يصدر نفسه، يعني كما قال الفصل في هذه المسائل، وليلزم يعني بيته وليلزم نفسه، ولا يقف ما ليس له به علم، فإنه مسؤول عن هذا. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، نريد منكم نصيحة لمن يخالط المخالفين من أصحاب المناهج المنحرفة، كمن يخالط جماعة الصادق الغرياني ومن يدافع عليه أو عنه، وإذا أراد أحدهم النصيحة ممن تكون وكيف تكون ومتى تنتهي، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. والله نحن ننصح إخواننا أن يقتدوا بالسلف الصالح في حرصهم على البعد على أهل البدع، أن القرب منه شر وفي فتنة لصاحبه، فإن أحدكم يأتي المبتدع، خاصة المبتدع المخاصم، يظن نفسه يعني قادرا على أن يحفظ نفسه من هذه الفتن، فإذ به يقع فيها، لأن هؤلاء عندهم شبهات تخطف القلوب الضعيفة، ونحن في ضعف شديد، خاصة عند الذين ليس يعني عندهم الحرص الكافي على التعلم وعلى يعني الرسوخ في العلم، فمثلا لما يلبث أن يقع في فتن إذا يعني تعرضوا للمجالسة لمجالسة أهل الأهواء، كما كان ينصح أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، إني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. فهذا تنصح به نفسي وإخواني، أن يبتعدوا عن مواطن الفتن وأسبابها. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الختام السؤال الأخير، ما هو الموقف السلفي من الأحداث الجارية في بلادنا ليبيا، حرسهم الله وجزاكم الله خيرا؟ والله الموقف السلفي هم نصح به العلماء أن تبتعد عن الفتن وأن لا تشارك فيها، وأن يعني تحرص على مسألة الدماء. فباب الدماء باب عظيم أحتاج منكم إلى يعني روية، ولتكون تحت يعني قيادة جيشكم الذي يسعى إلى تحرير البلاد من أيدي الخوارج الخونة من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يريدون الشر بليبيا. فوالله إن ليبيا يعني لو لم يكن هؤلاء الخونة فيها لكان حالها أفضل بكثير مما عليه الآن. هم الذين وضعوا بذرة الفتنة خيانة لأهل ليبيا و يعني حفاظا على حزبهم. هم لا يريدون الخير لليبيا ولا لأهلها، هم يريدون الخير لحزبهم. فحذروا من الإخوان المسلمين وكونوا دعاة إلى النهج السلف الصالح، ولا يعني تسلموا أنفسكم إلى هؤلاء الخونة يلعبون بكم و يعني يضعفون أمر دينكم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. صوت غير واضح، ما اسمع، لازم نخفض الصوت هكذا.